بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع الحلقة 18 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة غزوة بني المصطلق. والمصطلق كما قال ابن حجر في الفتح هو بضم الميم وسكون المهملة وفتح التاء وكسر اللام بعدها قاف، وهو المصطلق بن سعد أو ابن سعيد، وقيل إن المصطلق لقبه واسمه جذيمة. وبنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة الأزدية اليمانية، وكانوا يسكنون قديدا التي تبعد عن مكة 20 و100 كيلومتر، وعسفان التي تبعد 80 كيلومتر. وذكر علماء السير ابن إسحاق وغيره أن هذه الغزوة وقعت في العام 6 من الهجرة، والصحيح الذي ذهب إليه عامة المحققين أنها وقعت في شعبان من العام 5 للهجرة، كذا قال في فقه السيرة. ومن أبرز أدلة ذلك أن سعد بن معاذ كان حيا في هذه الغزوة، وله ذكر في قصة الإفك، وقد توفي سعد بن معاذ في غزوة بني قريظة متأترا بجرحه الذي أصيب به في الخندق كما تقدم. وهذا يعني أن هذه الغزوة وقعت قبل الخندق وبعد أحد كما قال العمري. وسبب هذه الغزوة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن ضرار، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع، فتزاحم الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أخماس الغنيمة على المقاتلين، للراجل سهم وللفارس سهمان. قال العمري: وأول موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن الأحابيش في جيش قريش في غزوة أحد، وقد تجرأت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد، كما تجرأت القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة، ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أحد. وكذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري مفتوحاً أمام قريش، لا يهدده أحد لما في ذلك من مصالح لها محققة، فكانت بزعامة الحارث بن ضرار تتهيأ للأمر بجمع الرجال والسلاح وتأليب القبائل المجاورة ضد المسلمين. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي للإطلاع على أحوالهم، فأظهر أنه جاء لعونهم وعرف نيتهم في الهجوم على المدينة، فعاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يبيتون. وبريدة الأسلمي هو بريدة بن الحصيب، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد الحديبية، فكان ممن بايع تحت الشجرة، وكان من ساكني المدينة، ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازيا، فمات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية. ولا توجد روايات صحيحة تبين عدد جيش المسلمين الذي خرج إلى ديار بني المصطلق أو عدته، ولكن الذهبي كما في تاريخ الإسلام قال إنهم 700، وقال الوقيدي معهم 30 فارسا، للمهاجرين 10 وللأنصار 20. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وهو شهد عيان حضر الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، وهم غارون بتشديد الراء جمع غار أي غافل، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى دراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله تعالى عنها. وذكر الواقد أنه قتل 10 من بني المصطلق وأسر سائرهم، وكانت الغنائم 2000 بعير و5000 شاة، وأن السبي كان 200 أهل بيت وقيل غير ذلك. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لهلال رمضان بعد أن غاب عنها شهرا إلا ليلتين، وعند ماء المريسيع كشف المنافقون عن الحقد الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين، فكلما كسب الإسلام نصرا جديدا ازدادوا غيظا على غيظهم، وقلوبهم تتطلع إلى اليوم الذي يهزم فيه المسلمون. فلما انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة العصبية بين المهاجرين والأنصار، فها هو الصحابي الجليل زيد بن أرقم وهو شهد عيان يحكي لنا بعض ذلك، قال كنت في غزاة وفي رواية أخرى صرح بأنها غزوة بني المصطلق، يقول كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده لا يخرجن لعز منها لذل، فذكرت ذلك لعمي يقصد سعد بن عبادة وهو رأس الخزرج، أو لعمر وهو ابن الخطاب فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن أرقام فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لعمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، فأنزل الله إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن الله قد صدقك يا زيد. رواه البخاري. وراوي هذا الحديث هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلب الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، نزل الكوفة وسكنها وابتنى بها دارا في كندا، وبها كانت وفاته 68 كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب. ويحكي شهيد عيان آخر وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ما حدث عند ماء المريسيع وأدى إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية وتمزيق وحدة المسلمين، قال كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ومعنى كسعه ضربه برجله، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وكان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في عهد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. رواه البخاري ومسلم. وراوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ولم يشهد الأولى. ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل لأصحابه الماء يومئذ، ثم شهد ما بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 18 غزوة، وكان من المكثرين الحفاظ للسنن، وكف بصره رضي الله عنه في آخر عمره، وتوفي سنة 74 وقيل غير ذلك بالمدينة المنورة، وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أميرها. قال العمري: وبعد فشل محاولة المنافقين في إثارة العصبية الجاهلية أعماهم الغضب، وقد واتتهم الفرصة لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهل بيته. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قد خرجت معه إلى غزوة بني المصطلق، وذلك بعدما شرع الله سبحانه وتعالى الحجاب للنساء. وفي طريق العودة عندما اقترب المسلمون من المدينة نزلت عائشة من هودج البعير لبعض شأنها، والهودج محمل له قبة كانت النساء تركب فيه على البعير، فلما عادت افتقدت عقدا لها فرجعت تبحث عنه، فجاء الرجال فحملوا هودجها فوضعوه على البعير وهم يحسبونها فيه، إذ كانت صغيرة خفيفة. ومضى المسلمون إلى المدينة تاركيها في البيداء، أي الفلات والصحراء، وقد وجدت عقدها وفقدت الركب، فمكثت في مكانها تنتظر أن يعرفوا بخبرها ويعودوا إليها. فمر بها صفوان بن معطل السلمي وهو من خيرة الصحابة، فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة، فوصل إليها بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد استغل المنافقون هذا الحادث ونسجوا حوله، وتولى ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وضاق الرسول صلى الله عليه وسلم ذرعا بدعايات المنافقين، وصرح بذلك للمسلمين وهم مجتمعون في المسجد معلنا ثقته بزوجه وبالصحابي صفوان بن معطل. ومرضت عائشة رضي الله تعالى عنها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيت أبيها فأذن، ثم علمت بخبر الإفك فكانت لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في سورة النور، قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة النور الآية 11 إلى آخر 10 آيات بعدها. وصفوان بن المعطل أسلم قبل المريسيع. قال الوقيد: شهد صفوان بن المعطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق والمشاهد كلها بعدها، وقتل رضي الله عنه في غزوة أرمينيا شهيدا، وأميرهم يومئذ عثمان بن أبي العاص سنة 19 في خلافة عمر، وقيل غير ذلك كما في الاستيعاب. ومن دروسي وعبر هذه الغزوة بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت محنة الإفك لتبرز شخصية صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب. ومن الدروس المستفادة في هذه الغزوة تبرئة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من الإفك بقرآن يتلى إلى آخر الزمان. ومن ذلك وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها والتأكد من صحتها. قال عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن الدروس المستفادة النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومما يستفاد أيضا النهي عن تتبع خطوات الشيطان التي تؤدي إلى المهالك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن الدروس المستفادة أيضا بيان نفاق وخبث ومكر ابن أبي وما أراده من الفتنة، ومن ذلك بيان ما تعرضت له أم المؤمنين من البلاء وصبرها عليه حتى كشف الله غمتها وفرج كربتها. وهكذا يتحقق مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة 18 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. فإلى حلقة أخرى بحول الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.